الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. هذا يختلف يعني الرد على المخالف يختلف من شخص لآخر ولكل مقام مقال. لا يجوز أن نحكم حكما عاما على قائل عبارة ما، وبالتالي هذا من الخطأ في التصور. يعني أحيانا يصلح في بلد ما ما لا يصلح، يصلح مع زيد ما لا يصلح مع عمرو. ما في قاعدة ولا في قانون واحد لنقول هذا الصواب وهذا خطأ. الأعمش رحمه الله جاء وجد أقواما يتحدثون عن أعمال من أعمال البدع، فكشف عن إبطه وجعل ينتف في إبطه. جماعة كده بيقولوا في كلام ما مبتدع قاعد ينتف في إبطه كده. قيل ما هذا يا أعمش؟ قال هذا سنة والذي عندكم بدعة. قال ده سنة، النبي قال أنت في باطك وإنتم. هل الآن لإنسان يمشي قال زول يتكلم يفتح باطه يقول له كده؟ لا، هذا له مقام وهذا له مقام آخر. ولذلك ما في قانون عام، ما في قانون عام في مثل هذه المسائل. ولذلك الفقيه كل الفقيه من نزل الأشياء منازلها، نزل الأشياء منازلها وتأمل مقالات العلماء، تأمل مقالات العلماء. يعني أنت الآن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالأعراف، سورة الأعراف قسمها في ركعتين. واحد يسمع الحديث ذا يقول لك بس سنة، نطبق السنة دي ليلة نقرأ الأعراف في صلاة المغرب، لن تعرف من ما معك أحد، سيولون على أدبار النفورة. لا، قدر المسائل تقدير جيد. وسمعت أنا الشيخ أبا إسحاق الحويني حفظه الله يذكر في هذا، يقول بعض الناس يجد آثار سلفية، أحمد بن حنبل كان يفعل كذا ويحيى بن معين كان يفعل كذا، فيقوم ويريد أن يطبق هذا في مجتمعنا. وين أحمد؟ أحمد بن حنبل كان شيخنا إمام، وكان إذا كان يحضر مجلسه الآلاف. ما أنت من معك من الناس؟ السواد الأعظم على غير السنة. فلا بد من فقه في هذا الباب، لا بد من فقه في هذا الباب.